ونرفع إليك أكفنا ونضع لك على الأرض جباهنا ونمرغ لك في التراب أنوفنا لعلك ترضى. أهل ذكرك أهل مجالستك، وأهل شكرك أهل زيادتك، وأهل طاعتك أهل محبتك، وأهل معصيتك لا تقنطهم من رحمتك، فإن تابوا إليك فأنت حبيبهم، وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع قبس مهيب من مشكات الأنوار، حديث قدسي يرويه الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرب العلي، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير بين يديك، لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار، وفي لفظ: إني آمرك أن تخرج بعث النار. يا إلهي سلم يا رب. يقول الله: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول الله عز وجل: أخرج بعث النار، فيقول آدم: وما بعث النار، وما بعث النار. فيقول الله جل جلاله: من كل 1999 فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك شق ذلك على الناس، شق ذلك على الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ وفي رواية: وأينا ذلك الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم قال: بأبي وأمي وروحي والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. فقال في الثالثة: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطرا، وفي لفظ: نصف أهل الجنة، وما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. هذا قبسنا الذي سنعيش معه الليلة في مشكات الأنوار. تدبروا معي أيها الأفاضل، وعيشوا معي في هذه الليلة بقلوبكم وعقولكم في آن. فما أحوجنا ورب الكعبة إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق، ليعرف كل واحد منا حاله ومآله. أسأل الله أن يجعل مآلنا جميعا إلى الجنان، وأن يجنبني وإياكم النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، متى ينادي الحق تبارك وتعالى على آدم؟ ولماذا ينادى على آدم فهو أول من ينادى عليه يوم القيامة؟ أول إنسان ينادى عليه يوم القيامة في هذه اللحظات المهيبة، في هذه اللحظات الجليلة، أول إنسان ينادى عليه هو آدم. والذي ينادي عليه مباشرة هو مالك الملك وملك الملوك. تدبروا معي هذا المشهد المهيب، حين يأمر الله جل جلاله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق، أي نفخة الموت، وهي النفخة التي تأتي مباشرة بعد نفخة الفزع. ويوم ينفخ في الصور، ما هو الصور؟ قرن، شيء يشبه البوق. يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ فيه 3 نفخات، على الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم، وهو ما أميل إليه وأرجحه أيضا، لأن من أهل العلم من ذكر نفختين 2 فحسب، ألا وهما نفخة الصعق أو نفخة الفزع ونفخة البعث، وقرن الصعق أي الموت بالفزع. لكن المحققين من علمائنا كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره يرى أن الله يأمر إسرافيل في الصور 3 مرات، أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. أما النفخة الثانية فهي نفخة الصعق. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فصعق يعني فمات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالله جل جلاله يبقي من شاء. من هؤلاء الذين يبقيهم الله جل جلاله بعد نفخة الصعق؟ بعض أهل العلم استدل بحديث الصور الطويل، ومن باب الأمانة العلمية فالحديث فيه إسماعيل بن رافع، ففي سند الرواية ضعف، لكن للحديث شواهد كثيرة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد: يبقى إسرافيل ويبقى جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، كما في حديث الصور الطويل الذي أشرت إليه آنفا، روى الطبري والطبراني والبيهقي وأبو يعلى الموصلي وغيرهم بسند فيه ضعف. فيقول الله جل وعلا لملك الموت بعدما قبض أرواح الناس، بل وقبض أرواح أهل السماء جميعا، يقول الله جل جلاله الملك لملك الموت: من بقي من خلقي؟ فيقول ملك الموت: بقي جبريل وإسرافيل وميكائيل وبقيت أنا. فيقول الملك جل وعلا: فليمت جبريل، فليمت إسرافيل، فليمت حملة العرش، فليمت ميكائيل. ثم يقول الملك لملك الموت: من بقي؟ فيقول: بقيت أنا، وهو الحي الذي لا يموت. فيقول الملك: مت يا ملك الموت. وهنا يموت كل حي، ويبقى الواحد الحي الذي لا يموت، يبقى آخرا كما كان أولا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول فلا قبله شيء، فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، كان آخرا كما كان أولا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يأمر الله جل جلاله بإحياء إسرافيل، ويأمره أن يلتقم الصورة مرة ثانية فينفخ النفخة الثالثة بأمر الله جل وعلا، ألا وهي نفخة البعث، ويبعث الله الخلق جميعا مرة ثانية. بعدما يفني الله الخلق جميعا، كل شيء هالك إلا وجهه، في هذه اللحظات قبل نفخة البعث ينطلق صوت مهيب، ينطلق في هذا السكون الرهيب صوت جليل مهيب، يسأل صاحب الصوت ويجيب، فما من سائل غيره يومئذ ولا مجيب، ينادي الملك الحق جل جلاله ويقول أنا الملك، يطوي السماوات والأرض بيمينه، ثم يقول جل جلاله أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ في رواية ابن عمر صحيح مسلم، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال الله جل وعلا لمن الملك اليوم ولا يجيب عليه أحد حيث لا أحد، فيجيب جل جلاله حيث لا أحد أي من الخلق جميعا، فيجيب الواحد الأحد جل جلاله على ذاته بلغة العظمة والكبرياء، لمن الملك اليوم؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ ويجيب على ذاته جل جلاله ويقول لله الواحد القهار. نعم، يأمر الله بعد نفخة الصعق أي بعد نفخة الموت بإحياء إسرافيل، ويأمره أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة ألا وهي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى أي في الصور، هذه هي الثالثة، فإذا هم قيام ينظرون. يا الله، أرجو أن تعيش معي بقلبك وكيانك هذا المشهد المهيب الرهيب، والأرض تتزلزل لتتخلص من حملها الثقيل، الأرض تتشقق والقبور تتصدع وتتشقق، إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها؟ إيه اللي حدث؟ إيه اللي حصل؟ ما الذي غير سكونها؟ وما الذي غير خشوعها وصمتها؟ ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، تغير كل شيء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. عش معي والبشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، وهو رجل يلوط حوضه، يصلح حوض مائه الذي تشرب منه إبله ومواشيه. الله أكبر، إلى هذا الحد يصف النبي عليه الصلاة والسلام آخر رجل تقوم عليه القيامة. فتخيل معي البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة، وهي تخرج من القبور والأرض تتصدع وتتشقق، ويأتي ملك من ملائكة الله جل وعلا ليقود البشرية كلها إلى أرض المحشر، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل وعلا واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. الله أكبر، الله أكبر. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير. انظر معي، انظر معي إلى هذه المشاهد التي تخلع القلب. أناس يخرجون من القبور يحيط بهم النور من كل ناحية. الله أكبر، نور بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وفي الأثر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. قال الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وترى صنفا آخر يخرج من القبر أو تتشقق الأرض عنه وينطلق وراء الملك وراء الداعي الذي جاء ليقود البشرية كلها إلى أرض المحشر، ليوقف البشرية كلها على بساط العدل بين يدي الحق العدل جل جلاله. ترى صنفا يحشر على قدميه، وترى صنفا آخر يحشر راكبا، وترى صنفا آخر يحشر وهو يمشي على وجهه. هل تخيلت معي أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة؟ يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، هكذا قال المصطفى كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانة. صنفا مشاه يعني مشاة يمشون على أقدامهم، وصنفا ركبانة وصنفا على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحشرون على وجوههم؟ يعني كيف يمشون في أرض المحشر على الوجوه؟ فقال جل وعلا: إن الذي أنشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم. بل في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قيل: يا رسول الله، كيف يحشر على وجهه؟ يعني كيف يمشي على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا، وأنا معكم جميعا نقول بلسان الحق والصدق بلى وعزة ربنا، إنه لقادر على أن يحشر الكافرين على وجوههم عميا وبكما وصمة، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرة، كما أمشاهم في الدنيا على أقدامهم. فربنا جل وعلا على كل شيء قدير. أما الراكبون فهم أهل التقى، أهل الإيمان، أهل العمل الصالح. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا. فالتقي لا يمشي على قدميه في أرض المحشر خطوة واحدة، بل يخرج من قبره فأرى ملائكة الله في انتظاره واستقباله قد أعدت له من ركائب الجنة والآخرة ما لا يعلم جماله وجلاله إلا الله. فيركب ولي الله المؤمن التقي ويحشر والملائكة معه تبشره: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يا رب، يا رب اجعلنا من هذا الصنف الكريم الذي تتلقاه الملائكة بالبشرى وهو على فراش الموت وهو يخرج من قبره يوم الفضيحة. أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اكتملت البشرية كلها في أرض المحشر، إنها أرض جديدة، أرض عفراء بيضاء نقية خالية من الجبال والوديان والهضاب، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إنها أرض مستوية كالمرآة الصافية، إنها أرض عفراء بيضاء لا ترى فيها أي أثر، لا ترى فيها ظلا ولا ترى فيها شيئا، إنها أرض المحشر، الأرض التي ستقف البشرية كلها عليها لتقف بين يدي الملك الحق جل جلاله. ويتنزل الملك تنزلا يليق بكماله وجلاله لينصب كرسيه جل وعلا حيث شاء وحيث أراد بالكيفية التي شاء وأراد جل جلاله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، جهنم أين جهنم يؤتى بها؟ نعم إلى أرض المحشر، نعم نعم يؤتى بجهنم إلى أرض المحشر. يا إلهي سلم سلم يا رب، اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتى بجهنم فين؟ فين؟ في أرض المحشر، إلى أرض المحشر يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر، يجرونها. اسمع الحديث مرة ثانية، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذا رأت جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الملك، فوالله الذي لا إله غيره في هذا اليوم العصيب الرهيب يغضب الملك غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يا الله يا الله، اللهم نجنا من سخطك وعذابك وغضبك يا أرحم الراحمين. آه لو غضب عليك ملك من ملوك الدنيا أو حاكم من حكام الدنيا أو رجل من أهل الدنيا له سطوة وله قوة، والله لعشت البؤس بكل أشكاله وألوانه ولشربت كؤوس الذل أشكالا وألوانه. فتصور كيف يكون حالك إذا غضب عليك الملك الحق جل جلاله. ربي يغضب في هذا اليوم غضبا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فأنا لا أتكلم كلمة إلا من كلام الله أو من كلام رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم حين يطلب منه الخلق جميعا الشفاعة، بل ويقول كل نبي ورسول إذا ذهبت الخلائق كلها لتستشفع بالرسل والأنبياء عند رب الأرض والسماء، يقول كل نبي ورسول، يقول آدم، يقول إبراهيم، يقول موسى، يقول عيسى، يقول محمد صلوات الله عليهم أجمعين، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الله أكبر. جهنم تزفر وتزمجر والملك الحق جل جلاله تنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله. وجاء ربك، جاء ربك، لا تعطل صفة المجيء حبيبي في الله. جاء ربك، جاء الملك كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه بكيفية لا يعلمها إلا هو. فنحن لا نكيف ولا نعطل ولا نفوض بل نؤمن بالصفات كما جاءت في القرآن والسنة، كما أثبتها ربنا لذاته وأثبتها له أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وجاء ربك والملك صفا صفا. يا الله يا الله. وجاء ربك، عش معها. وجاء ربك والملك صفا صفا، البشرية كلها في أرض المحشر تحيط بها الملائكة، ملائكة السماء الأولى، وتحيط بهم بعد ذلك ملائكة السماء الثانية، وتحيط بهم بعد ذلك ملائكة السماء الثالثة إلى آخره، حتى تحيط ملائكة السماء السابعة بالخلق جميعا وبملائكة السماء الأولى والثانية حتى السادسة. ويأتي الملك الحق، ويجيء الملك الحق، لا تسمع إلا همسة، صمت رهيب وخشوع مهيب، والبشرية كلها صامتة، لا ينطق أحد ولا يتكلم أحد، بل حتى الملائكة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والرسل يقولون رب سلم سلم. الملائكة في هذا اليوم الرهيب يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والرسل يقولون اللهم سلم سلم، والبشرية خاشعة لا يتكلم أحد ولا ينطق مخلوق. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وفي ظل هذا السكون الرهيب، وفي أثناء هذا الخشوع المهيب، ينادي الملك، ينادي الملك جل جلاله على من؟ على أبي البشرية كلها، على آدم. نعم، في هذا الموقف والموطن، وأرجو أن أكون قد وفقت لنقل هذه الصورة وهذا المشهد الذي يزلزل القلوب، حين ينادي الحق علام الغيوب يا آدم، فأقول آدم لبيك وسعديك، وأرجو أن تتخيل معي رد آدم بهاتين الكلمتين في هذا الموقف كيف يكون حاله. الله أكبر، ينادى عليه باسمه، وينادي عليه الملك باسمه يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول الحق جل جلاله أخرج بعث النار. يا رب وما بعث النار؟ آدم يسأل وما بعث النار، فيقول الحق جل جلاله من كل 1999 يا رب سلم، يا رب سلم إلى النار. من كل 1999 فعندئذ يشيب الصغير، إذا رد الملك الحق على آدم بهذا الرد وبهذا الجواب يشيب الصغير. الأطفال الصغار الذين حشروا مع من حشروا في أرض المحشر، إذا سمعوا هذا عن الملك تشيب رؤوسهم، وتضع كل ذات حمل حملها. ولا أرى إشكالا على الإطلاق كما قرأت لأهل العلم، لا أرى إشكالا في هذه اللفظة، وتضع كل ذات حمل حملها. فلا شك ولا ريب، وهذا معتقدنا، أن كل إنسان يبعث على ما مات عليه، كما قال الصادق والحديث رواه مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. هناك من ماتت وهي حامل، وهناك من ماتت وهي ترضع، تبعث من ماتت وهي حامل، تبعث وهي حامل. وتبعث من ماتت وهي ترضع، تبعث وهي ترضع. فإذا سمع الوليد الصغير والولدان هذا الجواب من الملك الحق على آدم تشيب رؤوس في التو واللحظة، والمرأة الحامل يسقط حملها من الهول والفزع، فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. طيب انظر بعد ذلك إلى سائر الناس، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. إنهم يقفون يوما لم يقف واحد منهم مثله في حياته قط، الملوك والحكام والرؤساء والأمراء والوزراء والأغنياء والفقراء والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والكافرون والمذنبون والعصاة والكبار والصغار، البشرية كلها. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل امرأة حاملة حملها من الهول والفزع، وترى الناس سكارى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، إلى آخر هذه الأبيات الطويلة. تدبر وتفكر وتذكر وتصور وتوهم أنك تقف الآن الآن بين يدي الملك الحق جل جلاله، كيف سيكون حالك؟ هل يا ترى ستحشر إليه راكبا أم ستحشر ماشية، أم سيحشر هذا البعيد على وجهه؟ أسأل الله ألا أكون أنا وأنتم جميعا منهم، بل أسأله سبحانه برحمته وإن قصرت أعمالنا أن نكون ممن يحشرون إليه ركبانا مع المتقين، مع أولياء الله المقربين من المؤمنين المتقين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب برحمتك وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نستغيث بك يا أرحم الراحمين، فاسترنا فاسترنا في الآخرة يوم العرض عليك، واسترنا في الدنيا بين خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إلى هنا أيها الأفاضل، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشقة بالغة، بل بكى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا وأينا ذلك الواحد، وأينا ذلك الرجل. نعم إنه موقف يملأ القلب بالفزع. فقال الحبيب وبشر الحبيب الصحابة والأمة، وأنا عاشق لأمة المصطفى، محب لأمة الحبيب، وأحب دوما ورب الكعبة بمناسبة وبدون مناسبة أن أذكر بكرامة الأمة على الله، وأن أذكر بمكانة الأمة عند الله، وأن أذكر بمكانة الأمة عند رسول الله. لأنني أرى الآن كل أمم الأرض الكافرة بل والفاجرة والجائرة تدعي لنفسها الكمال، وتدعي لنفسها كل عزة وكل خير وتتغنى برجالها وأبنائها، مع أن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال ربنا جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، أمة النبي كانت ولا زالت وستظل، أقولها بكل ثقة وبكل يقين وبأعلى الصوت وبملء الفم، مع ما فيها مع ما فيها من ذنوب وتقصير وهزيمة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن كانت الأمة الآن مهزومة عسكريا واقتصاديا وإعلاميا وعلميا وسياسيا وعسكريا ونفسيا، فلطالما مكن الله للأمة وانتصرت. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا ينبغي لأي أحد مع ما تحياه الأمة الآن أن يجرد الأمة من كرامتها ومن خيريتها ومن فضلها، فها هي بشريات الله للأمة وبشريات الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لأمة الصيام، لأمة القيام، لأمة الصلاة، لأمة القرآن، لأمة الإنفاق، لأمة التوحيد. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل يا أخي أن تسوي بين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وبين عبد موحد سجد لله يقول سبحان ربي الأعلى. شتان بين من يقول أنا ربكم الأعلى وبين من يخر على الأرض ساجدا لله يقول سبحان ربي الأعلى. مذنب، مقصر، عاصي، لا نخرجه بمعصيته من الدين ولا من الإسلام، بل إن تاب إلى الله عاد إليه الإيمان، هكذا كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا نكفر بالكبيرة كالخوارج، ولا نجعل مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر كالمعتزلة، وإنما نقول إن ارتكب كبيرة خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب إلى الله في أي ساعة من الليل أو نهار عاد إليه الإيمان هكذا، كما قال وفعل هكذا نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك فضل الله على أمة التوحيد. أسأل الله أن يزيدها فضلا وكرامة. اسمع إلى البشرى أيها الموحد لله جل وعلا، أيها المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي أبشروا ما تخافوش، لا تنزعجوا، لا تقلقوا، أبشروا خلاص. والله العظيم لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد ذلك لكفى. يكفي أن تسمع من الصادق لفظة أبشروا خلاص، والله أنا بشرت، والله بشرت وملأت البشرى قلبي. ولو لم أقرأ بعد ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد قوله أبشروا فأنا مستبشر، والله أنا مستبشر. أبشروا، هكذا قال الصادق الذي لا ينطق عن هوى، أبشروا. ثم فصل البشرى بجلاء وجمال، قال فمن يأجوج ومأجوجة 999 ومنكم واحد. الله أكبر، يأجوج ومأجوج أمتان من ذرية آدم، أمتان من البشر من ذرية آدم، ويأجوج ومأجوج كما يقول علماؤنا المحققون اسمان أعجميان، ليس اسمين عربيين بل اسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار، من أجيج النار أو من أجاج الماء، الملح الأجاج فيه عذب فرات وفيه ملح أجاج، فيأجوج ومأجوج مشتقان من أجيج النار من لهبها واشتعالها أو من الماء الملح الأجاج، وهما أمتان من ذرية آدم من البشر يتصفان بالكثرة الهالكة والمهلكة والمدمرة والمفسدة والمخربة، لا يحصي عددهم إلا الله، ولا يعلم مكانهم الآن إلا الله. جعلهم الله علامة من علامات الساعة الكبرى، يخرجون في الوقت الذي شاء ربي وقدر، فيعيثون في الأرض فسادا، ويهلكون الحرث والنسل، حتى يستغيث ويتضرع إلى الله نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يهلكهم، لأنه لا قدرة له ولا قدرة لأهل الأرض مع نبي الله عيسى في هذه اللحظات على قتال يأجوج ومأجوج، لأن الله تعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم حين ينزل عيسى كعلامة أخرى من العلامات الكبرى للساعة، يقول الله عز وجل له: إني قد أخرجت عبادا لي، عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لبشر على قتالهم، إنهم يأجوج ومأجوج. ثم يأمر الله عيسى والمؤمنين معه أن يقول له: حرز عبادي إلى الطور، أي اترك لهم الشوارع والطرقات، واترك لهم الأماكن والأرض، لا تواجه هاتين الأمتين الشريرتين المفسدتين المهلكتين، إلى آخر الموضوع، حتى يرسل الله عز وجل عليهم النغف. والنغف دود صغير جدا، تدخل الدودة في أنف الرجل الواحد منهم فتهلكه في التو واللحظة، فيجعلهم الله فرسا، أي هلكا، كقتل نفس واحدة أو كموت نفس واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة والأمة بعدهم فيقول: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، وفي رواية: من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم رجل. فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. وقال علماؤنا بأن 1000 ذكرت في هذه الرواية الثانية من باب جبر كسر العدد، يعني 1000 إلا واحدة، من باب جبر كسر العدد، وهذا معروف في لغة العرب. الشاهد أيها الأفاضل، ثم قال صلى الله عليه وسلم مبشرا: والذي نفسي بيده، ويقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. لا، خلي بال حضرتك، ده دي كبيرة قوي. أما أمة النبي تشغل ربع أهل الجنة من بين 70 أمة من الأمم، والله هذا فضل كبير، والله هذا فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعبد بن حميد في المنتخب بسند صحيح ومن أهل العلم من حسن إسناده فحسب، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. أمة النبي الأمة رقم 70، الأمة رقم 70، يعني قبل أمة النبي 69 أمة. خير أمة في الأمم كلها هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يحاسب، ونحن أول من يدخل الجنة. هذا لفظ مسلم: ونحن أول من يحاسب، ونحن أول من يدخل الجنة. أول أمة تدخل الجنة هي أمة المصطفى، وأول أمة تحاسب من بين جميع الأمم هي أمة المصطفى، لأن الموقف عظيم، ولأن طول القيام بين يدي الله شديد، فينادى على أمة النبي عليه الصلاة والسلام لتحاسب كأول أمة من بين الأمم، ولتدخل الجنة كأول أمة من بين الأمم. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وفي لفظ: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن أول من يحاسب يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة يوم القيامة. هذه كرامة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تشغل الأمة ربع أهل الجنة من بين 70 أمة والله إنه لفضل عظيم. ولكن فضل الله على الأمة لا ينتهي ولا ينقطع. اسمع ماذا قال الصادق في قسمه الثاني: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فحمدنا الله وكبرنا، قلنا الحمد لله الله أكبر، الحمد لله الله أكبر. فقال الصادق: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. فقال في المرة الثالثة: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطرة، وفي لفظ نصف أهل الجنة. يا إلهي، 69 أمة من الأمم لها نصف الجنة، وأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحدها لها نصف الجنة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. قال علماؤنا: المراد تقليل من يدخل النار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كثرة من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى جميلة أوي في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، في قبة يعني في خيمة، نحو 40 رجلا، فقال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر، أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، وفي رواية في جلد الثور الأحمر. شاء ربي وقدر أن يكون المؤمنون في جنب المشركين قلة، أمر ثابت شرعا وقدرا، أمر ثابت شرعا وقدرا. تدبروا معي: شاء ربي وقدر أن يكون أهل الإيمان في جنب أهل الشرك قلة، أمر ثابت شرعا وقدرا، قدره ربنا تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل فيه: وما آمن معه إلا قليل. وقال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله عز وجل: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أمر ثابت شرعا وقدرا، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو في جلد الثور الأحمر. هذه كرامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الله. بل أقول لكم أيها الأفاضل، إن ربنا جل جلاله ينادي بعد ندائه على آدم، ينادي على نوح، على نبينا وعليه الصلاة والسلام يدعى نوح، بعد نداء الله لآدم يدعى نوح، ويقول الله عز وجل له: يا نوح هل بلغت قومك؟ لأن نوحا هو أول الرسل، فيدعى نوح ويقول الله له: هل بلغت قومك؟ فقل: نعم يا رب. نعم يا رب، ده 950 سنة دعوة وبلاغ. فيدعى قوم نوح ويقول الله عز وجل لقومه: هل بلغكم نوح؟ يقولون: لا. الله أكبر، لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، ما شفناهوش يا ظلم. 950 سنة ما شفتوش نوحا أبدا؟ لم نرى، لم ترك، لم يترك نبي الله نوح سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلك. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الآيات. فقوم نوح يقولون: لا، ما رأينا نوحا قط، وما دعانا إليك قط، وما أنذرنا وما بلغنا عنك شيئا قط، ما أتانا من أحد وما أتانا من نذير يا الله. فيقول الملك جل جلاله لنوح لأول الرسل: من يشهد لك يا نوح؟ والله خير شاهد، فهو خير الشاهدين. من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح بلا تردد: يشهد لي محمد وأمته. الله الله، في المشهد ده والموقف المهيب ده يقول نوح: يشهد لي محمد وأمته، صلى الله على محمد، وزاد أمته تشريفا وتكريما ومهابة وكرامة. يشهد لي محمد وأمته، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فتدعون، تدعى الأمة الميمونة المرحومة، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ: وأشهد عليكم. فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح يقول الله عز وجل: فتدعون فتشهدون لنوح بالبلاغ. فيقول الله عز وجل للأمة: وما أخبركم أن نوحا بلغ قومه؟ إيه اللي عرفكم؟ أنتم لن تدركوا نوحا ولم تروا نوحا يبلغ قومه قط، فما الذي جعلكم تشهدون له بالبلاغ بهذه القوة وهذا الوضوح واليقين؟ فتقول الأمة الميمونة: أتانا نبينا، صلى الله على نبينا، أتانا نبينا فبلغنا أن الرسل، فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه. أتانا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه. والحديث رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأفاضل، هذه كرامة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم على الله جل وعلا في هذا اليوم المهيب الرهيب، بل وهي شاهدة على أهل الأرض في الدنيا، كما في الصحيحين من حديث أنس: مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، شهداء الله في الأرض وشهداء الله يوم القيامة ويوم العرض عليه هم الذين يشهدون لنوح كأول رسول يبعثه الله جل وعلا إلى الأرض. نعم، أمة النبي الآن لا أنكر أنها مهزومة وأنها ضعيفة وأنها مهانة، لكنني على يقين أن أمة النبي نامت وما ماتت ولن تموت، وهي الآن بفضل الله جل وعلا بدأت تستيقظ من جديد. نعم، لا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية، ولا من باب تضميض الجراح، ولا من باب تسكين الآلام، بل من خلال متابعتي لأمة الحبيبة، لا أقول في مصرنا الحبيبة، في مصرنا الحبيبة فحسب، بل في الأرض كلها، أقول لقد بدأت الأمة بالفعل تنتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة، ومن الظلم أن نحاكم الأمة على تقصيرها أو على هزيمتها في سنوات قليلة، لأن ما هدم في سنوات طويلة لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام قليلة، بل يحتاج إلى سنوات مضاعفة للبناء. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. أنا ما فقدت الأمل قط، ولن أفقد الأمل أبدا في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أعلم أنها نامت، وأعلم أنها مرضت وطال مرضها وطال ثباتها، لكنها ما ماتت ولن تموت، لأن الله جل وعلا شرفها بحمل آخر الرسالات إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهيا يا أمة الحبيبة، يا أمة التوحيد، يا أمة الاتباع، يا أمة القرآن، هيا إلى القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، هيا إلى الإبداع، إلى العمل، إلى الإنتاج، إلى العطاء، هيا إلى طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، إلى كتاب الله وإلى طريق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلا زلت وستظلين أكرم وأشرف وأطهر أمة على وجه الأرض. زادك الله يا أمة الحبيبة شرفا وكرامة وطهرا ومهابة وعودا حميدا إليه جل وعلا وإلى نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول آدم وما بعث النار، فيقول الله جل وعلا من كل 1999 فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فشق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، وفي لفظ أينا ذلك الرجل، فقال بأبي وأمي أبشروا فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال في الثالثة والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم النيران، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكاة الأنوار حديث قدسي يهدي للأقوام، اللفظة من